لأنها مهمة جدا، لم تركوها إلا من عهد قريب، هذا أمر ضروري يجب على أئمة المساجد أن يلقنوها جماعاتهم ويحفظوها إياهم، فهي سهلة ما هي صعبة. حتى الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون كانوا يحفظونه إياها ويسردونها سردا وحفظا قادر من حفظه إياها، كان هذا إلى عهد قريب. لا أبدا لا تقبل. من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك وعمله باطل، ولو اقتصر على نوع واحد كالذبح لهم أو النذر لهم أو دعاءهم والاستغاثة بهم. نعم، النوع الواحد والأنواع الكثيرة كلها سواء. لا يقول السائل أن جميع الكفار يسمعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبلهم الإسلام طريقة غير صحيحة فلا يقبل الإسلام دينا صحيحا، فهل قامت عليهم الحجة؟ نعم، قامت عليهم الحجة، ويجب عليهم أن يسألوا عن الإسلام ما هو، تعرفوا عليه، لا يجوز لهم يبقون على جهلهم بالإسلام ويقولون ما بلغنا بصورة صحيحة، يجب عليهم السعي بمعرفته والسؤال عنه. نعم، لأنهم عقلاء يعرفون الصحيح من غير الصحيح. نعم، يقول الإنسان أن حكم العبادة فهو كأعداد العبودية، فهل من صرف هذا الحكم مثلا حكم الأباء وحكم النساء هل هذا الحب شرك؟ وأن إذا مات عليه صاحبه يعتبر في النار؟ لا، هذا ليس شركا. حب الأوثان وحب الأصنام هذا شرك أكبر. إذا أحب الأصنام والأوثان والأضرحة فهذا من شرك أكبر. أما إذا أبغض الأصنام وأبغض الأشياء هذه ولكنه أحب بعض المعاصي للغناء والشهوات المحرمة فهذا يعتبر نقصا في التوحيد وليس مخرجا من الملة. حب الأغاني أو المزامير هذا معصية ونقص في الإيمان لكنه لا يخرج من الملة. لا، يقول السائل يوجد بعض الأخوة يدعون أن يكون حضور الدروس وإثبات ذلك من الدعوات الخيرية، فما أنت فما حكم قولهم هذا وما حكم أعمالهم في الصلاة والزكاة وما حكم الحج؟ الواجب أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا، لأن الشرك الاستنجاء بالجن والغائبين دون خلوع هذا شرك بالله عز وجل، لأنه استغاثة بالجن واستغاثة بالغائبين. وقد صدرت فتاوى من دار الإفتاء في هذا الموضوع ونصائح من سماحة الشيخ عبد العزيز في هذا الموضوع، فما عليكم إلا أن تطلبوا منها صورا وتوجهوها على هؤلاء، لأنهم ربما يكونون جاهلين بهذه الأشياء يظنونها لا فيها شيء، يقلدون غيرهم فيها وهي خطيرة جدا، فيجب عليكم أن تطلبوا ما قدر في هذا الموضوع وأن توجهوا عليه. نعم، يقول السائل بعض البلاد كان في مساجدها قبور ليس فيها أموات ولا تكون بعض شكل أضرحة من طرف، فهل يكون الصلاة فيها؟ إذا كان ما فيها أموات فإنما هي حجر فقط، لا تعتبر أضرحة، لكن لا أظن يوجد شيء من هذا ولا في قبر، لا أظن إلا ما يقال إن القبر الحسين انه مقلوب، لان الحسين ما راح لمصر ولا راس الحسين ما راح لمصر وليس من الحسين شيء في مصر رضي الله عنه، وانما دفن في العراق في كربلاء، دفن في كربلاء، نعم دفن في كربلاء المكان الذي قتل فيه، يقال ان راسه حمل الى الشام، الله اعلم، المهم انه ما راح لمصر. بعضهم يقول لا، ان الذي في القبر ما هو بالحسين، انه له واحد من الشيعة من الباطنيين مدفون فيه،

أو ميتا، وله أن يستثني أن ينتفع به في حياته، له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله يقول: نقرأ عبارات فقهية مثل السدل واحتمال الصماء في الصلاة، فما المقصود بذلك؟ مأذورين؟ السدل هو أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، هذا هو السدل. واحتمال الصماء هو والله أعلم أن يحتدي فليس عليه إلا ثوب واحد خشية أن ينكشف شيء من عورته. جزاكم الله.